وهذا سائل يسأل يقول: السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله. وأنا إن شاء الله أترك المقدمات لأنها قد تأخذ وقتا. يقول: هل يقال أن العربية لغة الجنة؟ اللغة العربية لغة القرآن، ولغة القرآن لا أعرف فيها شيئا صحيحا صريحا أنها اللغة الوحيدة التي تكون في الجنة، لكن جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أن أهل الجنة يقرؤون القرآن بالعربية، فقال: قراءة أهل الجنة غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وإذا كان أحد الحاضرين يعرف في هذا شيئا فليفدنا به.